الناس من بدع النصارى، فإن دخل فلا يدخل إلا باته، وإنما قلنا الأفضل أن لا يدخل، لأن الإنسان قد يدخل على أنه واثق من نفسه أنه سوف يبكي ولكن لا يبكي. فلهذا نصيحتنا أن لا يدخل الإنسان إليه، ولكن مع الأسف أن بعض الناس الآن اعتبرها آثارا مجردة وقال أن هذه آثار السابقين فيشاهدونها على أنها عجائب من عجائب الصنعة، وهذا دليل على الجهل بما جاء فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعمل في دائرة حكومية، نعم، ويعمل معنا كثير من الأيتام المسيحيين، من الكفار المسيحيين الأيتام، نعم، في جهاز واحد، وربما يكون هو المسؤول عن التدريب المسؤولين. إننا ننصحك وغيرك ممن يشاركه أحد من غير المسلمين أن يعمل على حسب ما تقتضيه وظيفته، وأن يعامل غير المسلمين بما تقتضيه الشريعة. أما الأول وهو أن يعمل بما تقتضيه الوظيفة، فلأن العمل في الوظيفة وتنفيذ ما جاء فيها حسب النظام مما أمر الله به إذا لم يكن مخالفا للشرع، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما معاملته غير المسلمين بما تقتضي الشريعة فنعم لا بد من هذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في طريق فاضطروه إلى أضيقه. فلا يجوز أن نبدأهم بالسلام، لكن إذا سلموا علينا رددنا عليهم بمثل ما سلموا به علينا. ثم إذا كان لهم حق السلطة والتدبير في هذه الوظيفة فإننا ننصح أولا أن لا يوظف غير المسلم فيما يمكن أن يقوم به المسلم، لأن غير المسلم لا يؤمن، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لكن إذا كان لا يمكن أن يقوم بهذا العمل أحد من المسلمين فيجوز أن يقوم به آخر من غير المسلمين عند الضرورة. ولهذا استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا أن يدله على الطريق في الهجرة حين هاجر من مكة إلى المدينة، مع أن الحال حال خطرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر ومن معهما كان مطلوبين من قبل قريش، ومع هذا استأجر الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مشركا يدله على المدينة، فدل هذا على جواز استعمال المشرك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فأرى أنكم تقومون بوظيفتكم وتعاملون هؤلاء بما تقتضي الشريعة. سلم ونو السلام على من معهم من المسلمين. كيف؟ إذا رد السلام رد السلام. ألم ترى أن الله قال: وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نرد على اليهود. إن كان تعرف اللغة الإنجليزية كلمه باللغة الإنجليزية، لأنه لا يعرف اللغة العربية. طيب هذا طيب، إذا علمته أنت وعلمته أيضا الشرع طيب. من البعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشيخ يدخل من أمتي 70,000 من الجنة بغير حساب ولا عقاب، فقد الإنسان يعني يرى في نفسه يقول 70,000 ماذا تساوي يعني بالنسبة لتلك القرون الصالحة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من زمان لو الذي بعده شر منه. فقد الإنسان يعني يقول في نفسه يعني كيف أنجو وقد سبقت تلك القرون الصالحة. فما توجيهك الشيخ لمن يلبس نفسه الخواطر؟ أولا بارك الله فيك، الحديث ركعت هذه الأمة للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أن معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وذكر أوصاف، وقد ورد أنه مع كل واحد 70,000. وحتى هذا العدد أيضا بالنسبة للأمة قليل، لكن هذا العدد نادر في الأمة، هم الذين لا يسرقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني من تتحقق في هذه الأوصاف من هذه الأمة؟ وليس معنى الحديث أنه لا يدخل الجنة إلا هؤلاء، لا، معنى الحديث أن هؤلاء لا يحاسبون ولا يعذبون. ويوجد أمم عالم كثير لا يصلون إلى الله يحاسبون، وقد يعفو الله عنهم وقد يعذبهم بقدر ذنوبهم في النار، ثم يخرجون من النار بشفاعة أو الشفاعة. فهمت؟ فأنت اعمل، حاول أن تتحقق فيك هذه الأوصاف التي قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون منه ولو كنت من آخر الأمة. فهمت الآن؟ طيب. السلام الله عليكم يا شيخ. يوجد معنى في العمل زميل يقدم في بعض المرات لإمامة المصلين في العمل، وقد تعلق تميمة. إيش؟ علق تميمة يعني يصليبكم. أي نعم شيخ. يقدم يصليب. أي نعم شيخ. فإذا كان ما حكم إمامة هذا الرجل إذا كان الجواب شيخ بعدم الجواب؟ فما الذي يعني ينبغي على الشيء؟ هل هو هذا الرجل الذي يصلي بكم وتقول إنه معلق تميمة، هل هو يصلي بكم لأنه نصبه المسؤول عن هذه الجهة أو بانتخابكم أنتم؟ لا يا شيخ، لأن يوجد إمام خليفة، يوجد إمام يعني مواظب على إمامة المصلين في العمل، لا يوجد يعني شخص مخول من قبل الإدارة وكذا، لكن قدم إمام وواظب على الإمامة، لكن في بعض المرات يتخلف هذا الإمام لوجود مثلا عمل أو شغل خارج العمل فيقدم هذا الشخص. يعني معناه أنه يقول هذا ينوب عن الإمام الراتب؟ ينوب لكن إنابة غير رسمية، يعني يقدم من قبل المصلين. طيب، إذا كان منتخبا من قبل المصلين وهو نائب عن الإمام الراتب وفي يده هذه التميمة، فالواجب عليكم أولا أن تنصحوا وأن تبينوا له أن هذه التميمة لا خير فيها وأنها نوع من الشرك، لا سيما إن كان فيها رموز أو دعوات محرمة أو ما أشبه ذلك. فإن انتهى عن عمله فقد هداه الله على أيديكم ولكم في هذا أجر، وإن لم ينتهي فالواجب أن يصعى الأمر إلى الإمام الذي أنابه وقال نحن لا نرضى أن ينوب هذا عنه وكفرون إنسانا بدله يكون مستقيم. طيب يا شيخ، في حال إذا دخل شخص ووجد هذا الشخص هذا يأم المصلي يصلي معهم ولا حرج عليه، إذا دخل وهذا الإمام هو يصلي يصلي ولا حرج عليه. ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة؟ ومع العلم أن فيه نوعين، نوع من الكحول فيه نسبة من الكحول ونوع فيه نسبة ما ونوع فيه غير نوع فيه نسبة من الكحول ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول، وهل هو من المسكرات؟ البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال لأنها مخصوصة من قبل المسؤولين، والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على أنه حرام، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأي إنسان يقول لك هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام قل له هذا الدليل، إن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل، وإن لم يأتي بدليل فقوله مردود عليه، لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض، وأكد هذا العموم بقوله جميعا. فأي إنسان يقول لنا هذا حلال أو هذا حرام فإننا نطالبه بالدليل إن أتى بالدليل. عملنا بمقتضى هذا الدليل، وإن لم يأتي بدليل فإن قوله مردود عليه. فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في السعودية كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله. ثم النسبة، لا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حرام. النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما، أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلال. فمثلا نسبة 1% أو 2% أو 3% لا تجعل الشيء حراما. وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكثر كثير فقير حرام أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيرا، وهذا خطأ، هذا فهم خاطئ. الحديث يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر وإذا خففت منه لم يحصل السكر يكون القليل والكثير حرام. لماذا؟ يعني ربما تشرب القليل ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر. وأما ما اختلط بمسكر والنسبة فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، هل مدافعة الريح تأخذ حكم مدافعة الأقدمين في الصلاة؟ إي نعم، مدافعة الريح إذا كانت تضيق عليك كمدافعة البول والغائط، لأن العلة هي إشغال القلب عن الصلاة. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام، حضرة الطعام ليس مدافعة أخبثين لكنه يشغل القلب، كل ما يشغل لا تصليه مع وجوده. حتى لو فرض أن حولك أناس ورجيج وكلام يشغلك عن الصلاة فلا تصلي، أخر الصلاة حتى يزول هذا الضجيج أو اذهب إلى مكان آخر ليس فيه ضجيج. وذلك أن المقصود من الصلاة وأن لب الصلاة وروح الصلاة هو إيش؟ الطمأنينة والخشوع وحضور القلب. ليست الصلاة مجرد حركات يقوم بها الإنسان قياما وركوعا وسجودا وقعودا، أهم شيء أن يكون القلب مصليا قبل أن يكون بدن مصليا. ولهذا نهي عن الصلاة في حضر الطعام وعن الصلاة مع مدافعات الأخبثين. وكذلك كل ما يشغل الإنسان لا يصلي في حال إشغاله. أو مسألة ينبني عليها اعتقاد بناء على اختلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه، فهل يصح لمن يرى تضعيف الحديث أن يسمي من يرى تصحيح حديثه وعمل به بأنه مبتدع أو أن فعله بدعة؟ من الذي يحاسب الناس على أديانهم؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أتى حديث واختلف الناس في تصحيحه ورأى بعضهم أنه حديث صحيح فعليه أن يأخذ بما دل عليه هذا الحديث من عمل أو عقيدة، لأنه سوف يحاسب ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت من المرسلين، سيحاسب على ما عنده من العلم وكذلك على ما عنده من الفهم. قد يكون الحديث صحيح ويختلف الناس في فهمه أيضا، فمنهم ما يفهمه على وجه ومنهم ما يفهمه على وجه آخر. فإذا فهمه إنسان على وجه وآخر على وجه آخر فإن الواجب على كل واحد منهما أن يأخذ بما فهمه من الحديث، لكن لا مانع من أن يناقش أحدهما الآخر حتى يتوصل إلى رأي موحد. وأما وصل الإنسان الذي يخالف رأيه رأي في تصحيح حديث أو في دلالته وصفه بالضلال والبدعة فهذا لا يجوز، هذا من عمل أهل الأهواء. ولهذا نجد المسلمين من عهد الصحابة إلى يومنا، نجد بعضهم يعذر بعضا فيما فهم من النص. فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حين رجع من الأحزاب وأمره جبريل أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد، قال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا فأدركتهم الصلاة، فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس وأخر الصلاة، ومنهم من قال نصلي في الوقت. الذين قالوا إننا لا نصلي إلا في بني قريظة قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فنقول سمعنا وأطعنا. والذين قالوا نصلي في الوقت قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن نؤخر الصلاة، بل قصد أن نعجل الخروج، قصد أن نعجل الخروج. فنحن إذا لما حل وقت الصلاة نصلي في الطريق ونستمر في الطريق. فعل هؤلاء هكذا وفعل هؤلاء هكذا، وعلم بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف واحدا منهم. معنى الخلاف في أمر عظيم، خلاف صلاة تؤخر على وقت أو تصلى بوقت. كذلك أيضا اختلفوا مثلا في مسائل كثيرة، منها امرأة حامل توفي عنها زوجها فوضعت قبل 4 أشهر، السنة جاءت بأنها إذا وضعت بعد موت زوجها ولو بدقائق انتهت عدتها وانتهى إحدادها، كما في حديث الصبية على السلمية أنها توفي عنها زوجها فوضع بعده بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. ومنهم من يقول لا، إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام فإنها تنتظر حتى تتم لها 4 أشهر و10 أيام، وإن تمت 4 أشهر و10 أيام قبل أن تضع فإنها تنتظر حتى تضع. فيقال نعم، إذا مضى عليها 4 أشهر و10 أيام ولم تضع فإنها تنتظر حتى تضع لا شك فيها، لكن إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام فإنها تنتهي عدتها. والذي خالف في هذا من علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، كلاهما فقيه وكلاهما عالم، ومع ذلك نرجع إلى السنة وندعو قول علي وقول ابن عباس. السنة أنها إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام فإنها تنتهي عدتها وتحل للأزواج، حتى لو فرض أنها وضعت وزوجها يغسل لم يصل عليه فإن عدتها تنتهي، يعني تنتهي عدتها قبل أن يخرج بجنازة زوجها إلى المقبرة. فأقول يا أخواني، لا يجوز لنا أن نحمل الناس على ما نفهم نحن من الأدلة، ولا يجوز أن نجبر الناس على أن يصححوا ما لم يصح عندهم. والناس يحاسبهم الله عز وجل ويسألهم يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. نعم. قضية الشيخ حفظه الله، ما صح الدعاء لهم الشيخ قول امرأة تقول لا إله إلا الله عزم كان وما يكون وعاد حركاته وعاد بالسكون بسكون من خلق آدم، وعاد السكون من خلق آدم حتى يبعثون؟ أشبه ما يكون هذا الدعاء بالتنطع، ولو قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه أو لا إله إلا الله عدد خلقه لكفاها عن ذلك كله. وكان من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. هذا من أجمع ما يكون من التسبيح. وأما هذه الأشياء التي بها بعض الناس يعجبه أن السجع الذي فيها والمعنى المبتكر فإن العدول عنها إذا ما جاء في السنة هو خير. لا حتى بالنيابة. طيب يسأل عن مشكلة الدين التي ما سلم منها إلا كثير من إخواننا وأخواتنا قبل إسلامها، نتج من هذه الانفصالات أولاد كثيرون، ولا أكون مبالغا لو وصفتهم بأنهم أمة من الناس. الأولاد الذين أتوا من هذه الدين هل نفقتهم واجب على آبائهم الذين أسلموا وما كان عندهم أق بين أمهاتهم؟ هؤلاء الذين حصل منهم جماع في حال كفر، إن كانوا يعتقدون أن هذا الجماع حصل عن أق يرونه عقدا صحيحا وإن كان باطلا شرعا، فالعقد صحيح. والأولاد للرجل، مثال ذلك مثلا إنسان وهو كافر اتفق مع امرأة أن يكون زوجها فوافقت، وكانوا يرون هذا عقدا، ثم أسلم الرجل والمرأة، نقول أنتما على نكاحكم ولا يحتاج أن تجدد العقد، وما حصل بينكما من أولاد فهم لكم. عرفت؟ إلا إذا كانت الزوجة في حال الإسلام لا تحل الزوج، مثل لو كان مجوسيا وتزوج أخته، والمجوس يجوزون نكاح المحارم، فإذا تزوج أخته في حال الكفر ثم أسلم وأسلمت وجب التفريق بينهما، لأن المرأة الآن لا تحل للرجل. أفهم؟ فهؤلاء الجماعة الذين ذكرت نقول لهم إذا كنتم تعتقدون أن ما حصل منكم من مواقعة هؤلاء النساء نكاح وعقد فليس هذا زنا والأولاد لكم، وإن كنتم تعتقدون أنه زنا فإن استلحقتم هؤلاء الأولاد في حال الكفر، يعني أن الزاني غير هؤلاء أولاد فهم أيضا أولاد ما دام ليس له منازع، وإن لم يستحقوهم فإنهم لا يكونون أولادا لهم. وأما النفقة فتنبني على أننا إن حكمنا بأنهم أولاد لهم وجب عليهم الإنفاق عليهم، وإن لم نحكم بذلك فليس عليهم نفقة. لأن الأولاد هؤلاء أولاد الدين والولد للفراش للآهر الحجر، قل هذا لا يجوز، فأراد أن يعرف ما يكون جوابنا للذين يدعون في الدين ويشوهون صورته ويقولون شوف أنتم تدعون من الإسلام دين العدل، فما ذنب هؤلاء الأولاد الذين ما فعلوا أي شيء حتى آبائهم لا يكون مسؤولين عنهم؟ وبارك الله فيك. الولد للفراش وللعهد الحجر يدل على أن هناك رجلا زان وصاح الفراش، كل واحد منهما يدعي أنه له صاحب الفراش، يقول هذا ولدي ولد على فراش، والزاني يقول هذا ولدي خلق من ماء. فهنا نغلب جانب الشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الولد للفراش وللعاهد الحجر. أما إذا كان الزاني لا ينازعه أحد في ذلك، يعني زنى بامرأة بكر مثلا أو امرأة غير ليس لها زوج ولم يدعي أحد من هذا الولد، وقال الزاني إنه ولدي فهو له، لأن هؤلاء الكفار لا يلتزمون بأحكام الإسلام، فهو له ولا إشكال فيه وعليه نفقة. وأما إذا كان يعتقد أنه ولد دينه وأنه ليس له ولا يريده فنفقته على من علم بحاله من المسلمين، نفقته بفرض كفاية يقوم بها المسلمون عموما. فهمت؟ الجواب واضح. الحمد لله. ما هي كتب السيرة التي ينصح فضيلتكم فيها؟ والسيرة النبوية الواقع أنها فيها أشياء ضعيفة مما نقل وفيها أشياء صحيحة. ومن أحسن ما رأيت هو زاد المعاد لابن القيم على أنه رحمه الله أحيانا يأتي بآثار غير صحيحة، لكن هو من خير ما رأيت. وكذلك من بعده البداية والنهاية من كثير فإنها جيدة، ولكن لو شاء الإنسان يأخذ كل قضية وحدها ويراجع عليها كلام أهل العلم ثم يلخصها في كتاب له خاص أو ينشره ويكون عاما فهذا طيب. وأنا أتمنى أن يوجد طالب علم يحرص على هذه المسألة وينقح السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين مما شابه من الآثار الضعيفة أو المكتوبة أيضا. شيخ، ما صحة الحديث الذي يشكي أن البان البقر دواء وسمنها شفاء ولحمها داء؟ هذا الحديث الذي فيه أن لحم الإبل أن لحم البقر داء، هذا حديث باطل مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يصح إطلاقه. نعرف لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيما أحل لنا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فأباح الله عز وجل لحم البقر. وهل الله تعالى يبيح لعباده ما هو داء؟ لا، لا يمكن أن يبيح ما هو داء. إذن فهذا الحديث نعلم أنه مكذوب، وقد خرجه بعض الإخوة من طلبتنا وبينا أنه شرب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جدت يا شيخ يروض الناس على قبول خبره وعلى إلفه، بعد ذلك يتكلم عن هذا الموضوع. فلكل مقام مقال. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهانا أن نسب آلهتهم مع أنها أهل للسب مخافة أن يسبوا الله. وأنت تعلم الآن أن دعاة الباطل كثيرون في بعض البلاد الإسلامية، فلو أن إنسانا قام من أول ما يأتي يفند ما هم عليه من الباطل لنفروا منه وقالوا هذا صاحب دين جديد ولا يمكن أن يقبل. لكن يكون حكيما في هذا الأمر ويعالج الأمر، يعالج المشكلة بأقرب وسيلة يحصل بها المقصود. هناك دليل من السنة على تحديد ركعات الصلوات المفروضة، إنها من الفجر ركعتان والظهر أربع. هذا سؤال غريب. أولا أن السنة دلت على ذلك ثلاثة صريحة. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما خلق للصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى. كان أن هذا أمر مجمع عليه. يعني لو قال لنا إنسان أنه يمكن أن تكون صلاة الفجر ثلاثا لكان كافرا، لأن هذا إنكار لما علم بالضرورة من دين الإسلام. وعدد ركعات الصلوات أمر ما يشك فيه أحد. ها؟ إيش؟ إيش؟ ما فريش؟ ها؟ هذا حديث عائشة ذكرته لك، وإجماع المسلمين عليه من عهد الرسول لا يمكن. هل الأمة الإسلامية نجمع على خطأ منذ بلغ نصف النجم الإسلامي لليوم؟ هذا الذي يشككون في هذا أيها الشباب، رجل مفسد، لأنه هو في قرار في نفسه يعلم أن هذا لا يحتاج إلى طلب الدليل. عمل المسلمين عليه من ذاك الوقت إلى يومنا هذا أكبر دليل. لكن احذروا مثل هؤلاء الذين يريدون عليكم مثل هذه الأسئلة، احذروا، فروا منهم كما تفرون من الموت أو أكثر. نسأل الله أن يقي المسلمين